أول ما ظهر استنكره بعض العلماء، ولكن بعد ما درس وعرفت نتائجه وعرفت آثاره أفتوا بجوازه والحمد لله. لا هناك قدرة مقدرة بل ورثة من أنه القرون إذا كان الإسلام يقدم البناء على القرون فكيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباته في حجرة عائشة رضي الله عنه؟ الجواب هو نفس السؤال، رسول الله عن البناء على القرون، والرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه دفن في حجرة عائشة ولم يدخل في المسجد، دفن في البيت، وكان البيت خارج المسجد، كان البيت خارج المسجد، والسبب أن دفن في بيته صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجدا، لأنه لو دفن لو أبرز قبره دفن في البقيع مع الصحابة لحصل فتنة وبني عليه المسجد، ولهذا تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي أن يتخذ مصلى حتى ولو لم يبنى عليه، إذا صلي عند القبر فقد اتخذ مسجدا ولو لم يبنى عليه، لأن المسجد معناه مكان الصلاة سواء كان مبنيا أو غير مبني، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان صلاة. الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده وإنما دفن في بيته، ولكن أدخل البيت بعد ذلك في المسجد فاشتبه على بعض الناس، اشتبه على بعض الناس وصاروا يشبهون بهذا الأمر وليس فيه الحمد لله شبهة، الرسول مدفون في بيته، والمدخل الآن في المسجد ليس هو قبر الرسول وإنما المدخل هو البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. القبر الحجرة من أصل مبنى، ولا بأس أن يبنى على القبر جدران من أجل صيانته عن الامتهان، ولا بأس تصور المقابر، المقابر تصور عن الامتهان، إذا بني على المقابر أو على المقابر سور من أجل منع الامتهان والتطرق فلا بأس بذلك، إنما الممنوع أن يبنى عليها من أجل التعظيم، من أجل التعظيم هذا الممنوع. لا يعني لو دفن الان الانسان في بيته ما في مانع، اذا دفن الانسان في حجره او في بيته ما في مانع، او مقبره صورت يجعل عليها سور من اجل الحفظ من الامتهان هذا كل ذلك، لان هذا ليس من باب التعظيم وانما هو من باب صيانه القبور. لا هذا سؤال هو قوي تقول من حيث أن لو بشرك خلفه بيوتا وله تقاعد، حيث أني أقوم بفضل جميع المدارس والإدارات وتقاعد وأصرف على جميع أولادي، ومن أولادي أكثر، وحيث أن أولادي أكثر خمس أولاد وبنات ثلاث وثلاثة متوسطين قضاء، والكبير متزوج عليه مليون ويقوم بصرف صرفه مع ناس، هل يجوز لي ان اتصرف في هذه الاموال جميعا برغبتي ان اخرج حق الصرف وحده جزاكم الله خيرا؟ هذا لا بد تراجع فيه المحكمه، تراجعين المحكمه الشرعيه في هذا الامر وهي تتولى هذا الشيء وأن توكلك عليه إذا رأت المحكمة أن فيك كفاية للوكالة على القصر، أو توكل وكيلا آخر، المهم أن هذا من صلاحيات المحكمة لازم من مراجعتها، والتي تنظر في أموال القصر وتوكل عليهم من يقوم بمصالحهم وحفظ أموالهم. فإذا ذكرنا أننا نسأل عن حقيقة

معروف انها بلاد طيبة وبلاد فيها اشجار وفيها ثمار وفيها خيرات من اثار مباركة الله فيها، لكن ما سمعنا ذلك اننا نتبرك بها، ما سمعنا ذلك اننا نتبرك بها. نعم. بعض الناس اذا نزل على من تبرك او اراد ان يبارك رأي ما هو لا ينبغي، هو قول لا ينبغي زيارة المباركة في شيء المبالغة في شيء التملق والزيادة في المدح هو لا ينبغي. نحن لا نطوف للكعبة، نطوف لله سبحانه وتعالى، ولكن الكعبة مسعر من مشاعر الله عز وجل، مكان عبادة المعبود هو الله سبحانه وتعالى، أما الكعبة فهو مجرد مسعر ومكان للعبادة، كما أن الآن يصلي في المسجد، شرع الله لنا أن نصلي في المساجد، نحن لا نعبد المساجد، وإنما نعبد الله في المساجد، كذلك في الكعبة، نحن نطوف بها نعبد الله عند الكعبة عند بيته، فهو محل عبادة وليست هو التي تعبد. نعم. اللفظ هذا ما هو صحيح، لكن المعنى موجود في الاثر الذي مر بنا، ومن تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق شيئا وكل اليه، ان الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه ويكله الى هذا المخلوق الضعيف، هذه عقوبه، عقوبه ان الله سبحانه وتعالى يكله الى هذا المخلوق الضعيف. نعم. لا نفرق بين احد منهم في الايمان والكفر، يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالتفريق بين الانبياء معناها الايمان ببعضهم والكفر ببعضهم، اما تفضيل بعضهم على بعض الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس، الله هو الذي فضل بعض الانبياء على بعض، هذه عقيدة لا تقل ان الانبياء بعضهم افضل من بعض، ولكن ليس معنى هذا انما نتلقف المفضول، لا نتلقف النبي المفضول، له فضل وله مكان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن نمر، يعني اذا كان التفضيل لمجرد عصبيه او تلقف لبعض الانبياء هو لا يونس، اما ان كان من باب تحدث بنعمه الله عز وجل وبيان فضل الله على عباده هذا لا باس. نعم. ما هو التبرك مشروع؟ إن التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم بما سبق أن بيناه لكم، أما بقية الخلق فلا يتبرك لأحد منهم، وإنما تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. لا. فنحن لا نتبرك بمخلوق إلا بما ورد الدليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،